الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقرأ بارك الله فيك. مسألة 15. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: المسألة 15، أنه قال عليه السلام: كلها في النار إلا واحدة. وحتم ذلك، وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة، ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد. وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمرا كليا، ما ينقض صحيح عنده ما ينقض أمرا كليا لكنه لم يبتدع ما ينقض أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما، فلا دخول له في النص المذكور، فينظر في حكمه هل يلحق بمن ذكر أم لا. إيه نعم، هذا هو موضوع الدرس، وهو الجواب على هذا السؤال: من وقع في بدعة لم تنقض أصلا كليا، أو كما قال المصنف هنا لم تنقض أمرا كليا أو تخرم أصلا من أصول الدين، هل يدخل في الحديث السابق أم لا؟ يعني هل يلحق بحديث الفرق، أم نقول إنه ابتدع في مسألة دون أن يترتب على بدعته هذه نقض أصل من أصول الشرع، أو نقض أمر كلي من كليات الدين، كما هو معلوم في البدع الجزئية الكثيرة. هل نقول إذا ابتدع مثل هذه البدع الجزئية هل نقول قد نقض أمرا كليا من كليات الدين؟ الدين له مقاصد وكليات عظيمة، من هذه المقاصد صحة الاعتقاد، ومن هذه الكليات حفظ مقاصد الشريعة العظيمة، ومنها ما يتعلق بصحة الاعتقاد قضية الإيمان، ومثلا إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بأمور الغيب، ومنها ما يتعلق بأركان الإيمان الستة، وغير ذلك من المسائل الكلية. فهذه إذا كانت البدعة وردت على أصل من هذه الأصول ونقضت أمرا كليا في الدين، أو خرمت أي نقضت أصلا من أصول الدين، فإنه بلا ريب يدخل صاحبها في حديث الفرق، ويدخل في عموم الحديث: كلها في النار إلا واحدة. وأما إذا كانت بدعته جزئية فهو موضع هذا الدرس. الشاطبي يقول رحمه الله: هل يدخل في من ذكر في الحديث أم أن له حكم آخر؟ يعني نقول أنه ابتدع في هذه المسألة، ونقول أنه قد ظلم نفسه في هذه المسألة، لكن لا تخرج هذه البدعة عن أهل السنة، لأنه لم يخرج بهذه البدعة عن أصل من أصول أهل السنة. هذا هو موضع الدرس هذا اليوم. وأما بالنسبة للحديث الذي ما زال الشاطب يقف عند هذه العبارة من كلها في النار إلا واحدة، هذا يدل على جوامع الكلم، فهذه كلمة جامعة. مرة من الدروس السابقة كلام الشاطبي في قوله رحمه الله: الحق واحد، أخذ هذا من هذا الحديث، وقد سبق في ذلك درسا مستقلا. وما زال الشاطبي يستنبط من هذه الأحاديث، من هذا الحديث، من هذه الكلمات الجامعة، كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، يستنبط منها هذه المسائل. إذن هنا الشاطبي عنون لمسألته هذا وحدد الأمر فيها، فقال: يدخل في الحديث كلها في النار إلا واحدة، ويدخل في الفرق المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة. ثم قال: ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد، أكد ذلك. ثم قال: وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما ينقض أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما، فلا دخول له في النص المذكور. يعني ما يمكن أن تنظمه مثلا في فرقة من الفرق، يعني ما يمكن تقول مثلا هو مثلا لم ينفي الصفات فيمكن تقول معتزلي، مثلا هو لا يكفر بالكبيرة دون الشرك فلا يمكن أن تقول خارجي، مثلا لا يقول بمذهب المرجئة لم تصل بدعته إلى الإرجاء المعروف اللي هو الفرقة، فلا تستطيع أن تقوله من فرقة المرجئة، وهكذا في سائر البدع الكلية. وهذا الحكم هو العدل والإنصاف، هذا الحكم هو العدل والإنصاف، لأن الرجل من أهل السنة قد يقع في بدعة كما قد يقع في معصية، وقد يخالف في بعض المسائل، وقد يقع في الزلة كما مضى معنا. فما لم يقع منه نقض لأصل شرعي أو يقع منه نقض لأمر كلي في الدين فلا يمكن أن يصنف في أي فرقة من الفرق السابقة المشهورة. ومقتضى العدل هنا كما سيأتي في كلام الشاطبي أنه إذا أدخل في فرقة من الفرق أن يكون قد ركب على مناط من مناطاتها، يعني يقول بأصل من أصولها. بقي السؤال، بقي الجواب على السؤال: فإذا وقع الاشتباه، إذا وقع الاشتباه فما الحكم؟ وهذه كلها سيجيب عنها الشاطبي هنا رحمه الله. أيقرأ بارك الله. والذي يظهر في المسألة أحد أمرين: إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى، إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة، وما أشبه ذلك. يعني يقول هنا أن حديث الفرق يدل على الافتراق في أصل كلي وأمر أساسي، إذا وقع الابتداع في الجزء فيقول الحديث الفرق لم يتعرض له. طيب نحمله على أي حديث؟ نحمله على أي حديث؟ الشاطبي أجاب على هذا السؤال، قال: نحمله على حديث كل بدعة ضلالة. فنقول مثلا: خلافه في هذه المسألة وقوله فيها بدعة، ونقول: قد ابتدع في هذه المسألة، لاحظتم؟ ونقول: بدعته هذه ضلالة، ويكفي هذا. وهذا كافي، لكن ما نترقب الموضوع ونقول مثلا هو معتزلي أو خارجي أو رافضي أو من الفرقة الفلانية في الغلاة مثلا في الخرافة أو كذا أو كذا، ما نستطيع، نقف عند هذا الحد. فالشاطبي يقول: ينتظم في حديث كل بدعة ضلالة، أي ينتظم عمله في هذا الحديث، لكن ما يلحق بأحاديث بأحاديث الفرق. أي نعم، اقرأ بارك الله. وإما أن نقول إن الحديث وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة، وبيان أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين. هذا أيضا تشقيق صح التعبير للمسألة. يقول: قد نجيب بجواب آخر ونقول حديث الفرق لم يتطرق للابتداع الجزئي، لكن الشاطبي يقول: نبه علي الحديث، كيف نبه عليه الحديث؟ سيطيل في هذه النقطة. يقول نبه عليه الحديث أنه ذكر الحديث ذكر الفرق بشطر ما فيها، وذكر أهل السنة بأحسن ما فيها. أنا أذكر لكم الجواب مجملا ثم نقرأه. ذكر الفرق بشطر ما فيها وذكر أهل السنة بأحسن ما فيها، فما كان من الفرق وما فيها من الشرور والآفات ومخالفة الأصول والكليات فهذا ينتظم في أحاديث الفرق وفي ذم الفرق، والأحاديث سبقت معكم في هذا الكتاب كثير. ومن حقق أصول السنة وصبر عليها وثبت عليها ينتظم في أحاديث الجماعة والأحاديث، وسيأتي الكلام على الجماعة عند الشاطبي، وينتظم في الأحاديث العامة مثل ما أنا عليه وأصحابي وما ورد في مدح أهل السنة ومناقبهم وغير ذلك. فهذان طرفان واضحان، الطرف الأول أهل السنة وصفاتهم وأصولهم والمدح الذي وقع في النصوص لهم، وأهل الفرق وصفاتهم وأصولهم وانحرافاتهم وما ورد من الذم والتشديد فيهم. يقول هذان الطرفان واضحان، ما ورد ما وقع في الوسط من الوقوع في بعض البدع الجزئية لا تخرج الإنسان من أهل السنة وتذهب به إلى طوائف الفرق، يعني ما ينتقل الخطأ الجزئي إلى أن يصبح خلاف في أصل من أصول أهل السنة، فإنك لا تستطيع أن تخرجه منهم وترمي به في شر الفرق وأفكارها وفسادها والعذاب الذي وعدت به. يقول إذن الحديث نبه على هذه المسألة، يعني كأنه أجاب، يعني كأن الشارع الحكيم لما بين أهل السنة وأحسن صفاتهم وبين الفرق وأسوأ صفاتهم فكأنه نبه على أن من خرج ببدعة من أصول أهل السنة فإن لم تنقض أصلا بقي على أصله الأول ولكنه مذموم أيضا، يعني فيه ذم فيه تحذير. مثال كما سيأتي عند الشاطبي هنا ذكر القرآن الكريم للمؤمنين بأحسن صفاتهم. القرآن ذكر المؤمنين بأعلى صفاتهم، هذا طرف، وذكر الكفار وأهل الأهواء بأسوأ صفاتهم. فمن خرج إلى فسق ماذا تقول؟ هل تقول خرج من أهل الإيمان والإسلام إلى أهل الكفر، أم تقول هو على فسقه مذموم وفسقه لم ينقض لم يستحل به محرما ولم يبطل به واجبا فيجعله حراما؟ فعندك الآن طرف الذي هو أهل الإيمان بأحسن أوصافهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وكل الصفات العظيمة لأهل الإيمان حتى الناس ينتقلون إلى هذا المستوى ويرجونهم، وذكر القرآن صفات أهل الكفر والنفاق بأسوأ أحوالهم حتى الإنسان يحذر منها. فإذا دخل الإنسان في شيء من الفسق فإنه لا ينتقل من هذا الأصل إلى هذا الأصل، وإن ولا نقول أيضا لا حكم له، فنقول له حكم وهو الذم، يقال عنه فاسق وفعله فسق ويذم. الشاطبي يريد أن يشبه هذا الأمر في الابتداع الجزئي بين طرفين، ابتداع جزئي يقع من أهل السنة بين طرف أهل السنة وأعلى صفاتهم وبين طرف الفرق وأسوأ صفاتهم. نعم اقرأ بارك الله. وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة، وبيان أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين، أحدهما طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام بدعة، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا عليه وأصحابي. صححها عندك، ما أنا عليه أضف الواو وأصحابي. نعم. والثاني طرف الإغراق في البدعة، وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو تخدم أصلا كليا جريا على عادة الله في كتابه العزيز، لأنه تعالى لما ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأعلى ما يحمل من خير أو شر، بأعلى ما يحمل من خير أو شر، ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفا راجيا. أيوة، هذا هو القياس عند الشاطبي على المسألة، أن القرآن ذكر أهل الخير بأحسن صفاتهم وذكر أهل الشر بأسوأ صفاتهم، ولا يعني أن من أهل الخير من سيقع في بعض صفات أهل الشر، وذكر أهل الخير بأعلى صفاتهم حتى يرجو الإنسان هذه الصفات ويسارع إليها، وذكر أهل الشر بأسوأ صفاتهم حتى الإنسان يبتعد عنه. فإذا أصاب بعض الشر، وقع منه بعض الشر، فهذا لا ينقله إلى الطرف الثاني الذي هم أهل الشر على الإطلاق. فكذلك فيما نحن فيه، الابتداع في مسألة جزئية لا تنقل هذا الذي ابتدع في المسألة الجزئية عن الطرف الأول اللي هي أصول أهل السنة وأخلاقهم وهديهم ونفعهم للناس، لا تنقله من هذا الطرف وتؤدي به إلى طرف أهل الشر وهم الفرق والضلالات والفتن والأهواء. نعم. إذ جعل التنبيه بالطرفين الواضحين، فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض، والشر على مراتب بعضها أشد من بعض، فإذا ذكر أهل الخير الذين في أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم أو رجوا أن يلحقوا بهم، وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد المراتب خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهم أو رجوا ألا يلحقوا بهم. وهذا المعنى معلوم بالاستقراء، وذلك الاستقراء إذا تم يدل على قصد الشارع إلى ذلك المعنى. الاستقراء سيأخذ من المنهج القرآني، استقراء سيأخذ من المنهج القرآن، واستقراء معناها التتبع، استقراء معناها التتبع. يعني الشاطبي يقول من تتبع القرآن، من تتبع القرآن وجد أن القرآن دائما يذكر أهل الخير بأحسن صفاتهم في سور كثيرة، ويذكر أهل الشر بأقبح صفاتهم. فالمطلوب هنا في التوجيه التربوي أن الإنسان يسارع لأن يكون من أهل الخير ويرتفع إلى صفاتهم، فإن كان منهم وقصر في بعض الأمر فإنه لا يقال أنه قد لحق بأهل الشر، لأنه يرجو ألا يكون منهم ويباعد عن أصولهم الكلية وأسسهم، وإن وقع في أمر جزئي فهو لا يزال مع الفريق الأول. هذا منهج موجود في القرآن وواضح في مجال التربية الإسلامية. نعم. ويقويه ما روى سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الرحمن بن سابط قال لما بلغ الناس الأقرب عبد الرحمن بن سابط صحح عنه أو الصحيح. نعم. قال لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه إذا لقيه، استخلف علينا فظا غليظا وهو لا يقدر على شيء، فكيف لو قدر؟ فبلغ ذلك أبا بكر فقال أبي ربي تخوفوني، أقول استخلفت خير خلقك. ثم أرسل إلى عمر فقال إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم أنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم. هذا وجه الاستدلال. نعم. وذلك أنه رد عليهم حسنة فلم يقبل منهم حتى يقول القائل عملي خير من هذا، ألم تر أن الله أنزل الرغبة والرهبة لكي يرغب المؤمن فيعمل ويرهب فلا يلقي بيده إلى التهلكة، ألم تر أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وتركهم الباطل فثقل عملهم وحق الميزان لا يوضع فيه إلا حق يثقل وحق لميزان صحيح وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا حق أن يثقل. نعم. وحق للميزان ألا يوضع فيه إلا حق أن يثقل. ألم تر أنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وتركهم الحق. وحق للميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. ثم قال: أما إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وأنت لابد لاقيه، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا تعجزه. هذا الأثر بعضه مذكور في المصنف ابن أبي شيبة، وأيضا أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحة هنالك ولكن معناه صحيح، يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن الكريم، ويشهد لما تقدم من أن هذا المعنى مقصود استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله، إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى لحما بدرهم فقال: أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. والآية إنما نزلت في الكفار لقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، إلى أن قال: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع، اعتبارا بما تقدم، وهو أصل شرعي تبين في كتاب الموافقات. ويظهر أصل الشاهد هنا عند الشاطبي رحمه الله، استشهد بهذه القصة وإن لم يكن لها سند، استشهد بها لكنها تروى عن عمر رضي الله عنه، أن عمر رأى بعض الناس يتوسعون في المآكل والمشارب، ونقلت هكذا، لكن لم يشترى لحما بالدرهم، إنما يتوسعون في المآكل والمشارب. فقال عمر: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني أنه هددهم وخوفهم بهذه الآية. لماذا هددهم وخوفهم بهذه الآية؟ حتى يحذروا من الإسراف. كأن الشاطبي يقول هنا: ممكن لو أن الإنسان وقع في ابتداع جزئي وإن لم يصل إلى حد وصول الفرق، لك أن تخوفه بحديث الفرق، وهذا جائز في التربية الإسلامية، هذا جائز بل مطلوب، فلك أن تخوفه بأشد ما يكون التخويف. لماذا؟ حتى ينكف عن المخالفة. كما قد تخوف الرجل يقع في المعصية وإن لم يبلغ الشرك، تخوفه بخوف الهلاك والفتنة والانحراف والضلال، مع أن المعصية وحدها ليست من باب الضلال العام والضلال البعيد، لكن التخويف هنا بابه واسع، التخويف بابه واسع، والترهيب بابه واسع، ترهبه وتخوفه، مثل ما يصنع الأئمة تجد في الخطبة يخطب حتى يرج المسجد رجا، وقد يكون يتحدث بعض الأحيان عن أمر جزئي لكنه يشدد القول فيه ويكثر الترهيب فيه ويعظم الأمر فيه، هذا مناسب للتربية الإسلامية لتخويفهم حتى لا يقعوا في مزيد وليرفعهم إلى أعلى. فهذا منهج أشار له الشاطبي هنا، وهو منهج طيب وشرعي. فهنا خوفهم عمر بمثل هذا حتى ينكفوا لا يقعوا في المزيد. فلو إنسان وقع في بدعة جزئية لكن تخوفه بحديث الفرق، فالتخويف هنا بابه واسع، لكن لا تنقله إلى حديث الفرق، خلاص لا تنقله إلى حديث الفرق، لأن نقل إلى حديث الفرق حكم، لا تنقله إلى فرقة من الفرق الضالة، لأن هذا حكم، والحكم لابد أن يكون عن بينة. وبدعته الجزئية لا تنقله إلى تلك الفرقة، لكن لك أن تخوفه ألا يكون مثله، مثل قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ممكن تقولها للمسلم وإن لم يكن من المشركين، مثل قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا منهج في التربية، لكن ما يمكن تقول له أنت كافر لأنك أنت قلت مثلهم، لأن إذا قلت، إذا تريد أن تقول أنت كافر هذا حكم، والحكم يحتاج إلى وجود الحيثيات الصحيحة. لكن لك أن تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، تجي الإنسان تقول: يا أخي لا تكون مثل الكافرين، لأن هذا ترهيب وتخويف وهو مطلوب. لكن ليس لك أن تقول أنت من الكافرين إلا بالحيثيات الصحيحة. فهذا هو المنهج الذي يشير إليه الشاطبي رحمه الله. إيه نعم. فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ أهل البدع في الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار. هذا حاصل البحث، هذه النتيجة. الابتداع الجزئي ما يمكن أن تنقل الإنسان فيه من أهل السنة مباشرة إلى الفرق المشهورة، ما يمكن، ولا يمكن أن تنقله إلى الذم والوعيد بالنار، تقول هؤلاء كلهم في النار بسبب هذا الابتداع الجزئي، لا. لكن كما أشار الشاطبي في الحديث السابق أنت تنظمه تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، فتقول: يا أخي هذه ضلالة وهذه بدعة منك، والمفروض أن ترجع لها، ترجع عنها، أن ترجع عنها. ولك أن تخوفه بأحاديث الفرق، لكن ليس لك أن تنقله إليها. إيه نعم. ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد. إيه نعم، اشتركوا في الذم والوعيد في المعنى العام. ليش اشتركوا فيه؟ لأن هذا ابتدع، والبدعة ضلالة، لكن هذا ابتدع في أمر جزئي، وأولئك ابتدعوا في الأصول والبدعة في الأصول ضلالة، لكن أيهما أخطر؟ الثاني. إيه نعم. كما اشترك في اللفظ صاحب اللحم حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية، فيه كراهية ما في، ما في اجتهاد عمر، فيه كراهية ما، فيه يعني فيه إسراف، فيه كراهية ما في اجتهاد عمر مع من أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفار، وإن كان بينهما ما بينهما من البون البعيد والقرب والبعد من العارف المذموم، المذموم بحسب ما يظهر من الأدلة للمجتهد. وقد تقدم بسط ذلك في بابه والحمد لله. أي نعم، هذا البحث فيه فوائد، انتهت هذه المسألة. يعني واضح أن رأي الشاطبي الآن يقول أنه من ابتدع بدعة جزئية لا يخرج بها، لا، إذا لم ينقض بها أصلا كليا ولم يخرم بها أصلا كليا أو قاعدة من قواعد الدين، فإنك ما يمكن تنظمه في أحاديث الفرق، وإنما يبقى أنه من أهل السنة، وتقول في بدعته الجزئية أنها بدعة، ثم تحاول تصحيحها ما أمكن وترده عنها، ولك أن تخوفه بأحاديث الفرق، لكن التخويف هنا على سبيل الترهيب لا على سبيل الحكم، لا على سبيل الحكم، مثل ما ترهب الفاسق الظالم والمبتدع ألا يكون من الذين كفروا أو مثلهم، لكن هذا ليس حكم منك، هذا ليس حكم، وإنما هو ترهيب وتخويف. إيه نعم. اقرأ المسألة التي بعدها. المسألة السادسة عشرة: أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية وهي الجماعة محتاجة إلى التفسير، لأنه إن كان معناه مبينا من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير. مثل الحديث السابق يشير إليه: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، الحديث الذي أخرجه الترمذي وما مثله من الأحاديث. الشاطبي سينصب في هذه المسألة بحثا ويقول: ما معنى الجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ هذا البحث مهم، ونأخذ منه يعني ما يمكن، ما نستطيع أن نأخذه في هذا الدرس، ثم نفرد له درسا خاصا بمشيئة الله ومعونته. أي نعم. فقد جاء، طبعا هو يقول أن هذا معنى الجماعة في النصوص واضح، وضحه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يعني كأنك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي الجماعة؟ ما صفاتها العملية؟ ما أصولها؟ فكأنه يجيبك يقول: أصولها مثل أصول أصحابي رضوان الله عليه، وعملها مثل عمل أصحابي رضوان الله عليه، واجتماعها على الدين مثل اجتماع أصحابي رضوان الله عليهم. هذا هو الجواب. يقول هذا الجواب وردت الإشارة عليه. أعد كلام الشاطبي. نعم. لأنه إن كان معناها الجماعة، طيب، لأنه إن كان معناه بينا من جهة تفسير الرواية الأخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. يعني يقول هذا واضح، بين، هذا بين معناه واضح، يقول معناه بينا واضح، لأنك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من هي الجماعة التي عنيتها يا رسول الله؟ لأن الأمة ستبقى بإذن الله إلى قيام الساعة، فتحتاج إلى جواب، وأمرت بأن تلزم الجماعة، فما هي الجماعة؟ فهذا هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة ما أنا عليه وأصحابي. يعني من كان على ما أنا عليه من أصحابي في أصول العلم، في أصول الاعتقاد، في العمل، في الاجتماع على أمر الإسلام، غير ذلك من قواعد الدين، فهذه هي الجماعة التي عنيتها أو عناها الشارع، قصد إليها الشارع. أي نعم. فقد جاء في أحاديث كثيرة، يكمل ذا يقول: فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به بإطلاق الشرع محتاج إلى تفسير. تفسير، لأن الناس اختلفوا في ذلك بعد، فيما بعد اختلفوا، فاحتاج إلى تفسير، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث مع وضوحه. يعني في الجيل الأول ما تحتاج، ليش ما تحتاج إلى أمر واضح؟ لماذا؟ لأنه الواقع العملي يسند التفسير للنص. الجماعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه واضح، الجماعة في عهد عمر، لكن لما اختلف الناس وافترقوا بعد علي رضي الله عنه، عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، فهنا اختلف الناس في معنى الجماعة، فاحتاج الأمر إلى تفسير. هنا فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير. فقد جاء في أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي نحن في تفسيره، ومنها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شيئا فمات ميتة جاهلية. هذا الحديث سبق تخريجه وأخرجه البخاري في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن معصية، وأخرجه مسلم أيضا. الشاطبي الآن سيستعرض الأحاديث ثم سيقول رأيه أو كلام أهل السنة بعد ذلك. هذا من الأحاديث، يعني كأنه يريد يقول هنا: الجماعة هي الاجتماع على إمام من أئمة أهل السنة، الاجتماع على إمام يقوم بالكتاب والسنة، هذا من معاني الجماعة، كما سيأتي سيذكر خمسة معاني للجماعة، منها الجماعة جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، وهي الذي سبق فيها الحديث: ما أنا عليه وأصحابي. ومنها الجماعة الاجتماع على إمام يحكم بالكتاب والسنة، هذا من معاني الجماعة. ومنها جماعة العلماء، ومنها الجماعة هي الحق. ستأتي، وهناك قول خامس سيأتي ذكره. هذه المعاني التفصيلية الخمس هذه سنأتي لها في درس مستقل، لكن الشاطبي الآن كأنه يضرب نماذج للمعنى الأول، للمعنى الثاني سيذكر الآن ما يتعلق بالمعنى الثالث. إيه نعم نعم. من رأى من أميره شيئا يكرهه، ورد كذا، ومن كره من أميره شيئا، لكن الرواية المذكورة هنا عند البخاري ما ذكره الشاطبي رحمه الله. إيه نعم نعم. يقصد أنه من فارق الجماعة شبرا ولا شيئا، من فارق الجماعة شبرا شيئا شبرا إيه شبرا صحيح. إيه نعم. وصح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر. طيب، هذا أخرجه البخاري في كتاب المناقب، أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة. ليش وضع البخاري في علامات النبوة؟ لأن الحديث يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بشيء يقع وقد وقع بالفعل. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن الفتن والافتراق ليس خاصا بآخر الزمان، لأن هذا الحديث يشمل حتى الأوقات المتقدمة عندما وقع الافتراق بين المسلمين. ومنها أيضا أن الوصاية في هذا الحديث هو بلزوم الحق. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذه مرحلة أخف. ومنها دعاة على أبواب جهنم، وهؤلاء أئمة الفرق، لأنهم فعلا اتجهوا إلى تغيير دين الناس. ولولا مصابرة أهل السنة رحمهم الله، علماؤهم وعامتهم وأمراء السنة، لولا مصابرتهم على ذلك لا وقع في العالم الإسلامي ما هو أخطر مما تقرأه في التاريخ الماضي. لكن أهل السنة رحمهم الله صابروا علماؤهم عامتهم وأئمتهم حتى خففوا من غلواء الافتراق، وخففوا من غلو هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي ذكر حالات: إذا كان المسلمين لهم جماعة، إذا كان للمسلمين جماعة وإمام، وإذا لم يكن لهم جماعة وإمام. كل هذه فترات تمر على التاريخ الإسلامي، ليست خاصة بآخر الزمان، ليست خاصة بآخر الزمان. والتوجيه فيها هو أن يخفف الإنسان الشر ما أمكن، فإن كان لهم جماعة وإمام لزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولذلك سيرد في تفسير الجماعة كما سبق: هو جماعة الناس يجتمعون على إمام يحكم بالكتاب والسنة. هذا من معاني الجماعة، هذا من معاني الجماعة، وفي الأحاديث السابقة. من أصول هذا الاجتماع الاجتماع على أصول أهل الحق، هذا يدل عليه الحديث ما أنا عليه وأصحابي. سيأتي بحث لطيف عند الشاطبي في بل سيذهب وسيقرر ما قرره أهل السنة من أن هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد، وهذا ما سنكشف عنه إن شاء الله في الدرس القادم. هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال. الجابية منطقة في سوريا قريبا من الجولان، تعرف الآن بتل الجابية. أي نعم. فقال إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، ولا يخلون رجل بامرأة، فإنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن. إيه نعم. هذا الحديث رجعه الترمذي والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وقال عنه أحمد شاكر رحمه الله والألباني رحمه الله حديث صحيح. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني، وهو أصل عند الأصوليين في إثبات حجية الإجماع. كيف استدلوا به على حجية الإجماع؟ أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس هو محمل على النصوص، قياس نص على نص، يعني مرجعه الكتاب والسنة، قياس الصحيح. والإجماع أيضا لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة. هذا الإجماع لابد أن يكون حقا، يعني ما يمكن أن تجمع الأمة في جميع أطرافها على أمره هو باطل. وهذا يدل عليه هذا الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وورد بألفاظ عدة كلها على هذا المعنى، وهو دليل عند الأصوليين رحمهم الله والفقهاء أيضا على أن الإجماع حجة معتبرة. والدلائل العملية على ذلك أنه لا يزال من يقوم بالحق إلى قيام الساعة. يعني مثلا ما يمكن يجتمع العالم كله على الشرك، لأن هذا قدر رباني، يعني هو حكم إلهي شرعي وقدر رباني. كيف يكون حكم إلهي شرعي؟ هذا هو لا إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، يعني ما يمكن الأمة كلها تجمع على الشرك، والعالم أيضا خارج الإسلام من الأمم الأخرى مشركون، فيجتمع العالم كله على الشرك، يستحيل. ما يمكن يجتمعون مثلا على أصل من أصول البدع، المسلمون يجتمعون على ذلك والعالم أيضا يبتدع وينحرف إلى الشرك والكفر. لابد أن تبقى طائفة تعرف الحق وتعرف به وتعمل به وتنصره، لابد. هذا حكم شرعي تكليفي، يعني كلف الله الأمة وقدر النظرة الثانية والحكم الثاني حكم قدري، قدر في علمه سبحانه بقاؤها. من مظاهر ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يستأصلها من الأرض، ما يستطيع أحد أن يستأصلها من الأرض. يعني شوف عداوات الكفار في العالم مهما بلغت ما يمكن أن تستأصل المسلمين، يستحيل، لأن الله أراد بقاء المسلمين إلى قيام الساعة. الفرق على كثرة عداوتها وحروبها للإسلام، بعض الفرق ناصبت أهل السنة قاتلتهم، لم تستطع أن تقضي على السنة، فيبقى الإسلام العام وتبقى السنة محفوظة بأمرين، بقدر شرعي وهو أنه لا يمكن أحد أن يستأصل أهلها، وبحكم شرعي وهو هذه الأحكام التي تترتب عليه. هذا أيضا من معاني الجماعة. متى ترفع؟ إذا رفعت المصاحف، إذا رفعت المصاحف ورفع العلم، إذا رفعت المصاحف ورفع العلم خلاص ما بقي علم، ومن ثم أصول أهل السنة ما هي موجودة، فتقوم الساعة على شرار الخلق. وهذا من البشائر أيضا، هذا من علامات النبوة. من الذي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا من علامات النبوة. وكل الحروب اللي ضد المسلمين في العالم ما يمكن أن تصل إلى استئصالهم، وقد وقعت في العالم حروب يشيب لها الولدان، وبقي الإسلام وبقي أهل السنة والحمد لله. نعم. وخرج أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر، قيد هذا بالكسر، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا سبق الكلام عليه، الحديث أخرجه الترمذي. نعم. وعن عرفجة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيكون في أمتي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم، وعرفجه ابن شريح الكندي. نعم. فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال. كثير من الأحاديث هذه سبق الكلام عليها في الدروس السابقة، وجدد الكلام الشاطبي، جدد الشاطبي الكلام عليها هنا حتى يربط بها هذه المسألة. لذلك التكرار محمود في بعض الأحيان، أنك تحتاج أن تذكر الحديث هنا تستنبط منه أشياء، تحتاج أن تذكر هنا تستنبط منه أشياء، وهذا بالنسبة يفيد طالب العلم أنه يجدد المسائل في ذهنه ويذكره بها. الشاطبي أعاد بعض الأحاديث التي سبق ذكرها حتى يؤسس هذا البحث المهم. الآن أعطاك تصور وجعل الأحاديث اللي في الجماعة بين يديك، فأنتم تراجعونها إن شاء الله، ثم سيبدأ بحث درس مستقل. قال: فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال. سيكون هناك درس مستقل في عرض هذه الأقوال، وهو بحث طويل ينتهي إلى صفحة 76، من 70 إلى صفحة 76، فنجعل له درسا مستقلا بمشيئة الله. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه دخن أي فيه بعض الشر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه دخن أي فيه بعض الشر، لكن بقي فيه خير كثير. يقول هنا، يقول أحد المفكرين المحسوبين على الفكر الإسلامي أن من أسباب ضعف المسلمين والتناصر بينهم هو خوضهم فيما نهاهم الله عنه من الخوض في القدر والبحث في أسماء الله وصفاته، فظهرت القدرية جهمية ومعتزلة وسلفية، وكل هذا من الفرقة وتمزيق الصف الإسلامي. نقل هذا الكلام من جريدة، من بعض الجرائد وألفاظ للدكتور الذي يعمل كذا وكذا. طيب، فبماذا تنصح طلبة العلم وترد على هؤلاء المرجفين الذين يشككون في عقيدتنا؟ أين الجواب؟ ما سمعتم من كلام الشاطبي أن هذا الكتاب من أوله هو جواب على مثل هذا، على هذه المقالات. الذي أنشأ الشر والفتن في العالم هو المسؤول فعليه العهدة، والذي يقاوم هذا الشر ويصحح للمسلمين عقائدهم بل يدعو الكفار إلى الحق الذي أنزله الله هو الممدوح. هم يعني بعض الناس يريد أن يحمل الفرقة، أسباب الفرقة أهل السنة، وهذا من الجدل المذموم، هذا من الجدل المذموم. مثاله عندي الذي يأتي مثلا يجد قطاع الطريق وأصحاب الانحرافات والظلم والعدوان على الناس، سواء كان ظلما معنويا أو ماديا، ثم ينقض أصولهم ويحذر الناس منهم بل ويعاقبهم، ثم يجي واحد يقول لك: يا أخي أنت فرقت الأمة، هذا ليس بصحيح. هؤلاء يمثلون أفكار منحرفة. معنى أفكار منحرفة أنها تضر بالناس أكثر من الضرر المادي، بل أكثر من ضرر الفسق. طيب ما الذي أنشأها؟ من الذي أنشأها؟ هل كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عن المجتمع اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، هل كانت موجودة عند أهل السنة في العصر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل كانت موجودة عند علماء السنة في العصر الأول؟ فلماذا تحملهم المسؤولية؟ فعلماء السنة لا يتحملون هذه المسؤولية لا في العصر الأول ولا في أي عصر حتى قيام الساعة. الذي يتحمل هذه المسؤولية هم هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة ووقعوا في البدع والخرافات والضلالات. ذلك الشاطبي أشار لهذه المسألة وقال الذي يتحمل العهدة يعني المسؤولية هم الذين خرجوا عن الكتاب والسنة، هم أصحاب الفرق والضلالات. وهذا الإيراد أو هذا الاعتراض ضعيف، ممكن أن يعترض به أهل الشرك في العالم الآن ويقول والله المسلمين في العالم فرقوا المسلمين، ممكن أهل الشرك يعترضون بهذا ويقولون والله المسلمون يريدون شريعة وفضيلة وأحكام شرعية ولا يريدون رذيلة، ويريدون حكم بالشريعة ويريدون حكم بالعدل، وعندهم للمرأة وضع خاص، وعندهم يحرمون الربا ويريدون كذا وكذا، وهم اللي مسببين المشكلة في العالم. لو أنهم مع العالم مع الكفار والمشركين يحلون الربا، وضع المرأة عندهم مثل وضع المرأة عند الكفار، وما هو بلازم يطالبون بشريعة خاصة ويعيشون مع العالم، كان ما صارت مشاكل. ممكن واحد يجي يتفلسف ويقول للناس الكلام هذا، لكن كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، مثل اللي يقول لك يا أخي عيش مع اللصوص أصحاب المخدرات أصحاب الدنيا والظلم والفساد وخلك معهم، يعني ما هو بلازم أنت تفترق عنهم. لا، نقول افتراقك عنهم ومفارقتك لهم مطلوبة شرعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرق بين الناس، ولو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس لبقيت الجاهلية والأصنام تعبد إلى يومنا هذا. مثل هذا الكلام الذي يقول بعض المفكرين يقولون من باب العجلة أو أن قضية نفسية يريد يجمع الناس على أي شيء. الناس إذا لم يجتمعوا على الحق أحد أمرين، إما أن يجتمعوا على الباطل وهذا شر ولا يمكن، الأحاديث السابقة لا تجتمع أمتي على ظلم، وإما أن يبقى في الناس أهل خير وأهل شر وأهل سنة وأهل بدعة، وهذا خير من أن يكون الناس أهل شر كلهم أو أهل بدعة كلهم. أن تبقى طائفة في الأرض تعبد الله عز وجل على الحق ثم تهدي البشرية إلى ذلك، لا شك أن ذلك هو الخير والهدى، وهو ما يتمناه كل عاقل، وستكون هي منار هدى لمن أراد الهداية. أما مثل التفكير هذا، تفكير اليأس أو تفكير الشبهة والأهواء، أن ما دام الناس يعني خل الناس أمة واحدة ولو على الباطل والانحراف، هذا كلام لا يقول به عاقل. ونسأل الله العافية لنا ولكم، نستأذنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.